الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في باب القنوت وما يتعلق به من بحث أحكام، ومر معنا فيه عدد من الأحاديث، من ذلك حديث أبي مالك الأشجعي، فقلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء بكم قريبا من 5 سنين، فكانوا يقنطون أي في الفجر. قال: يا بني، محدث ليس من السنة مخالف للسنة، بناء على المرفوعات الثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقنط في صلاة الفجر، ولم يداوم على ذلك، إنما قنط في الفجر اندراجا في الصلاة الأخرى ودعاء النوازل. وأيضا مر معنا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد، وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحيان من أحياء العرب ثم تركه، وهذا من أدلة القنوت في النوازل. وأيضا في حديث أنس مر معنا قال: كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري، لكن زاد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القنوت في بقية الصلاة بسبب النوازل كما قلت من قبل. وأيضا حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في صلاة المغرب والفجر. وأيضا مر معنا حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. ذكر الفجر هنا بارك الله فيكم لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، انما هذا داخل ضمن الصلاه الخمس ودعاء النوازل. معنا نبتدئ اليوم ان شاء الله بحديث ابي هريره فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قانتا بعد الركوع، ربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم أنجِ الوليد بن الوليد. صحابة كرام مستضعفون أسروا وأخذوا، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة المستضعفين من المؤمنين لم يستطيعوا الخروج من مكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعل عليهم سنين كسنين يوسف. قال: يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، رواه البخاري. المقصود سنين العجاف الشديدة. وعنه أيضا قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين. الصحيح يا إخوة كما مضى معنا الدعاء بعد الركوع في القنوت، والحديث الذي فيه الدعاء قبل الركوع ليس صحيحا بل هو شاذ ومعلول، فلنكن على ذكر من هذا. قال ويلعن الكفار، متفق عليه. وفي رواية أحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الأخيرة. يعني في هذه الفقرة التي قرأناها كل هذه الأحاديث عن أبي هريرة، لكن بينها شيء من الاختلاف اللفظي، إن كان أصل الحديث واحدا. في الشرح يا أخوة جزاكم الله خيرا من كلام الإمام الشوكاني يقول: قوله اللهم أنجي الوليد فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين تخلصهم من الأسري، ويقاس عليه جواز الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم. قوله اشدد وطأتك، الوطأة الضغطة أو الأخذة الشديدة كما في القاموس. قوله كسنين يوسف، السنين المذكورة في القرآن. وفي جواز الدعاء على الكفار بالجذب والبلاء. قوله قال يجهر بذلك، في مشروعية الجهر بالقنوت. معناه وهل المستمعون وراء الإمام يؤمنون؟ بلى يؤمنون، السنة انهم يؤمنون ويرفعون ايديهم كما يرفع الامام يديه. قوله في صلاة الفجر بيان لقوله في بعض الصلاة. قوله لأقربن في رواية للإسماعيلي إني لأقربكم صلاة برسول الله، يعني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كان أبو هريرة إلى آخره، في ده المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوع في الصلاة المذكورة يرحمكم الله، فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه كما ذكره البخاري في سورة النساء، يعني في تفسير سورة النساء، من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء. لأبي داود قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا، والمقصود بالعتمة العشاء، ونحوه لمسلم. ولكن هذا لا ينفي كونه قانت في غير العشاء، وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع. قوله في الركعة الأخيرة، قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده، وسبق معنا يا إخوة أن بنى الدعاء قبل الركوع لا يصح. العلماء عللوا هذا الحديث وحكموا عليه بالشذوذ، والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم سواء إذا أردت أن تقنط في النوازل أو في الوتر يكون بعد الركوع، يكون بعد الركوع. لكن دائما يا إخوة إذا أراد الإمام أن يقنط في النوازل ويدعو ويحصر دعاءه في الأمر الذي نزل، الأمر الذي لا يتوسع، لا يتوسع، لأن ترى بعض الناس إذا أراد أن يقنط في النازلة فإنه يتوسع. يعني معنى التوسع يعني إيه؟ يعني تجده يدعو في الموضوع اللي هو نازل فيه مشكلة نازلة ويجيب يلحق بها مسائل أخرى، وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز في القنوت في الدعاء، كان يوجز ويختصر ولا يطيل ولا يتوسع، ويخص المسألة التي هي نازلة، هي إيه؟ نازلة، لا يتوسع يمنى ويسرى كما يفعل البعض. طب لو نوجد مثلا استمرت بارك الله فيك، نضيفها للنازلة ولا؟ بارك الله فيك، النازلة ينظر، النازلة ينظر، بارك الله فيك، النازلة ينظر فيها. الآن أول شيء نتفق سيكون الدعاء بخمس صلوات، هذه واحدة. سيكون الدعاء جهرا، هذه الثانية. سيكون الدعاء برفع اليدين، الثالثة. المأموم يؤمن ويرفع اليدين ويجهر بالتأمين. طيب هذه مسألة، المسألة يخص المسألة اللي هو فيها، هل يزيد عن شهر إن استمرت؟ لا يزيد عن شهر إن استمرت. بفعله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه لم يزد عن الشهر، لم يزد عن الشهر، معناه يخبر. طيب هي زادت قبل الشهر، تتوقف قبل الشهر. وكما قلت لكم لا يطيل، ترى بعض الناس يطيل في هذه الأيام لو وقع شيء من نوازل عفونا الله عليه. ومش كل نازلة، مش كل نازلة نسمي، مش كل شيء نسميه نازلة، ليس كل شيء نسميه نازلة. النازلة مثل أي مثلا نكبة من النواكب من النكبات عفونا الله عليه، كم من الكوارث نزلت، كمجيء زلزال، كمجيء بركان، كمجيء عدو دائم دام البلد دام كذا، أشياء مخصصة. أما أمر مستمر كل يوم مظاهرات كل يوم احتجاجات، أتعمل فيها دعاء أخنف، مش هو ده، ليس هذا، ليس هذا. بارك الله يقول بارك الله فيكم قوله في الركعة الأخيرة قد تقدم بيان الاختلاف في كوني قبل الركوع أو بعده، قوله فيدعو للمؤمنين هم من كان مأسورا بمكة والكفار كفار قريش، كما بيان البخاري في تفسير سورة آل عمران. وهذه الأحاديث تدل على مشروعية الحكومة عند نزول النوازل، وقد تقدم الكلام عليه وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار، وإن كانت تحتمل البسطة لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة. يعني إذا رجعنا إلى شروح هذه الأحاديث في المطولات والأمهات وجدناها متسعة طويلة فيها تفصيل، ولكن الإمام الشوكاني لم يرى التطويل كما في الأصل. يقول عن ابن عباس قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، أو في دبر كل صلاة في آخر ركعة، ويكون بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود وأحمد وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، قال عكرمة كان هذا متاح كان هذا مفتاح القنوت. الحديث أخرجه أبو داود. نعم يضع على طريق في موضوع النازلة ولا يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر من الحديث أنه يبدأ في النازلة مباشرة. مباشرة. نعم. يختلف الدعاء كدعاء مثلا تبدأ فيه بالحمد عن دعاء النازلة. النازلة تبدأ فيما نزل مباشرة. نعم. يقول الحديث أخرجه أبو داود من طريق هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أيضا الحاكم وليس بإسناده مطعن إلا هلال بن خباب، فإن فيه مقالا قد وثقه أحمد بن معين وغيرهما. قوله في دبر كل صلاة فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات، فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها، قوله إذا قال سمع الله لمن حمده في التصريح بأن القنوت بعد الركوع، وثبت في أكثر الروايات كما تقدم. قولهم بني سليم قبيلة المعروفة، قوله على رعن إبراء مكسورة عين مهملة ساكنة قبيلتان من سليم كما في القاموس، وهو ما وما بعده بدل من قول بني سليم. وقوله بني سليم بدل ايضا من الضمير بقوله عنه، قوله عصية تصغير عصا، تصغير ايه؟ العصية. سميت به قبيلة من سليم ايضا، قوله وذكوان هم قبيلة ايضا من سليم. ابواب السترة امام المصلي وحكم المرور دونها، أول باب من هذه الأبواب باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها، معنا الباب إيه؟ باب إيه عندك؟ ولا باب إيجاب الصلاة إلى السترة؟ في فرق من الاستحباب والإيجاب؟ معنا؟ والحكم الاستحباب هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير عن وقول الإيجاب ليس بالقول. يعني أنت تتخذ سترة حتى لو أنت في البيت، تتخذ سترة، تقترب من الجدار، تقترب من السرير مثلا، رجل السرير، تقترب مثلا من كرسي، أي كرسي، أي شيء، معناه يكون بينك بين رأسك إذا سجدت سترة قدر شبر، شبر إذا سجدت. وإذا كنت قائما من عقبك إلى السترة 150 سم، من عقبك عقب قدميك إلى السترة 150 سم، ثلاثة أضرب. أنا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، السترة في المسجد؟ بلى. السترة أنت في الفلاة؟ بلى. أنت في فلاة الأرض، في فضاء، في خلاء، أرض وبر. أي ما سيرتك عليها سترة. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الفلاة يتخذ ناقته سترة. لا سترة، خليها واقفة يا مسؤول. طيب انت في الحرم المكي، طيب انت في الحرم المدني، برضه تتخذ سترة الا ان تعجز، الا ان تعجز، فلا تستطيع. يمر من امامك المرأة والرجل الكبير والصغير، من يمين والشمال، وعن يمينك امرأة، وعن يسارك امرأة، ومن خلفك امرأة، ومن امامك امرأة. اذا كنت عاجزا فلا بأس، لكن أصل استحباب فلسفة. طيب إذا كان الإمام يصلي بك، فسترة الإمام سترة لك. فإذا جاء طفل ومر بين الصفوف لا حرج، لا يقطع الصلاة. جاء الله يعافيكم حمار ومر بين الصفوف، كما أرسل ابن عباس الأتان ترتع بين الصفوف، الأتان أمثل الحمار، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في منى إلى غير شيء يذكره معنا، فما أنكر عليها وما أنكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ما دام في صلاة جماعة واحد مر من بين الصفوف لا حرج، لا يضر، لأن أنت لك إمام، والإمام سترة لك، الإمام سترة لك. عرفتم؟ وبعدين تعرفين برضو في الإمامة وصلاة الجماعة أحيانا يحتاج الإنسان فيها يتحرك بين صف، كان يسد فرجة، كان واحد خرج يريد أن ينوب، يريد كذا، الإمام خرج يريد أن ينوب، بالحركة داخل الصفوف دي لها مصلحة شرعية، لها مصلحة شرعية. واحد ممكن واحد هنا مثلا المكان ده فاضي والصف اكتمل من هنا مثلا، لو مشى هكذا يسد المكان هذا أصاب، إن الحركة داخل الصف في صلاة الجماعة منها مصالح شرعية، منها إيه؟ منها مصالح شرعية. أحسن تقبل إحسان بيحصل، احتاج مر، احتاج يجري، احتاج يخرج، هذا المهم. أنت لك إمام، الإمام سترة لك، فلا يضيرك من مر بين الصفوف. معنى يا إخوان؟ إذا عرفنا حكم السترة الاستحباب، لكن هل مفرط فيها؟ طب هي مستحب، مفرط فيها؟ لا، ما في المستحب برضه ما مفرطش، لأن إحنا بنحتاج الحسنة كده عشان ترجح الميزان، ولا لا؟ ولا نقول بقى مستحب نخليها، ما ينفعش، وما ينفعش واحد مننا يدخل يصلي وما شاء الله يصلي هناك عند الجدار وترك السترة، المسجد كله سايبه فاضي. ما درع مود، درع مود، أي واحد جالس، لو واحد جالس ممكن صلى وراه تاخذها سترة. العمود هذا أهو، الجدار هذا الحمد لله، الإنسان وراه ممكن يتاخذ كرسي سترة. يحيي السنة دي، يحييه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ معه إيه؟ العنزة، معناه رمح صغير يغرسه وبعدين يصلي خلفهم يغرزه ويصلي خلفهم. معنى أخوان؟ طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرد عنه إلا في موضع واحد أنه صلى في منى إلى غير جدار يسطر أو غير شيء يسطر. هذا هو الموضع الوحيد. والراجح أنه فعل هذا للجواز وبيان الاستحباب. مع أن الأحاديث الكثيرة إيه؟ لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدنو منها وليدنو منها. وكان عمر بن الخطاب يشوف الناس كده في المسجد بعضهم يصلي من غير سترة، يأخذ الرجل من قفاء في صلاته ويقربه من السترة يحيي السنة. يقول تعالى يزره كده، يزره كده يقربه من السترة. هذا عمر خليفة الراشد. ليه؟ عايز يحيي السنة، خلاش تموت. ومن أحيى السنة أحيى الله قلبه أحيى الله ذكره. معنى؟ وأذيب وأجر. أن يأخذ الرجل كذا. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عليهم يبتدرون السواري يصلون إليه. يبتدرون إيه؟ السواري اللي يلعبونها يعني بيجروا بيتسابقون عشان يصلون إيه؟ وبعدين تصور أنت لما تصلي إلى سترة نظرك مكفوف بخلاف لو انك ما بتصلي الى سترة نظرك مرسل وخشوعك يطير ويخف. وبعدين من فوائد السترة انها تمنع مرور الشيطان فانه يراكم وقبيله من حيث ايه؟ حيث لا ترونهم. معنى يا اخوان انت اذا اتخذت سترة منعت مرور الشيطان. طب انت اذا اتخذت سترة اذا اراد المرء ان يمر من وراها يمر من بينك وبين السترة. شوف كيف اذا انت بتحفظ صلاتك تحفظ ايه السترة لها فوائد كثيرة. ايش تمام العنوان ترجمة لكم قول الترجمة سبب الصلاة إلى السترة والجنوب منها والانحراف قليلا عنها. والانحراف قليلا عنها. كلمة بقى والانحراف دي غير صحيح. معنى كمان؟ لأن الصحيح تصمدها صمدا تجعلها تلقاها شكلا. وعايز يقول إيه الانحراف يعني؟ السارية هنا إيه؟ السارية هذه العمود طب خليها كده ده العمود مثلا. يقول لك لا تصمده بلا صندر خليك تعالى هنا او تعالى هنا. وهذا غير صحيح. الصواب ايه؟ اجعلها تلقى وجهه. اجعلها ايه؟ لان الحديث في مساله الحرام ضعيف في عبد الله بن ربيعه. ولا صحيح. معنا يا اخوان؟ انتم معكم في حديث ايه؟ ولا صمدها صمدا. ولا صمدها صمدا تصورنا مثلا هذا العمل ده. هذا العمود. هذا العمود صوت. هيكون تلقائي الوجه. هو الشيخ الإمام الشوكاني أو صاحب الكتاب ابن تيمية يقول تجيكين هنا تكون هنا أو تكون هنا. لا هذا غير صحيح. لما تكون تلقائي الوجه. عرفت منه؟ كلمة باء والانحراف عنها قليلا عنها واضحة لنا؟ واضحة؟ انحراف يعني يكون عن يمينها او عن يسارها. يعني اجعلها انا قلت اعتمادا على قولي ولا اسمها صمتا. والحديث ابو بكر. خلاص اذا تلقائي الوجه الايه؟ سترة تلقائي. طيب ايضا يا اخوة السترة تكون شخصا. السترة تكون ايه؟ شخصة. يعني مثلا هذا مثلا شوف هذا شخص شخص كيف؟ طيب تعالى بقى كده ففرضنا هذا الجدار زي كده، ده الجدار ها، هذا الجدار زي ده كده، بيجي واحد مثلا منا يصلي كده، هذه ليست بسترة، سترة تكون شخص وما يلزمش تكون عريضة، ما يلزمش تكون عريضة، لو كانت كالعصا، لو كانت كالرمح تجزئ. طيب ما مقدار السترة؟ ذراع فما فوق، يعني دي نايمة كده ما تدفعش، ليست بذراع، دي ذراع تمام، ذراع 50 سم. طب أقل من ذراع، ثلثا ذراع لا بأس تمشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يجزئ أحدكم إذا صلى مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل نشوفوا الكرسي ده له مسند، أنا متكئ على مؤخرة الرحل، المسند اللي بيكون على سنام الفائق بيجلس على الجالس بيسند ظهره عليه، هذه مؤخرة الرحل. الرحل اللي هو بيتحط على سنام الفائق خشب، هو بيكون من خشب، وطول المسند ذراع، طول المسند مؤخرة الرحل نفسها ذراع. فهمتني يا اخوان؟ وضحت؟ ها؟ هتكون ايه؟ شخص، هتكون شخص تلقائي الوجه، الجدار المنحرف هذا لا يكون تلقائي الوجه، لا يكون ايه؟ تلقائي الوجه. طيب واحد هيحط المحمول كده امامه على انه سطره، ما يصلحش يكون سطره، واحد كده طلع المفاتيح ها ورماها امامه سطره، ما يكونش سطره، واحد رمى القلنصوه على الارض عشان تكون سطره، ما تكونش سطره، واحد رمى الغطره العمامه على الارض عشان تكون سطره، ما تكونش سطره، واحد في الفلاه بيعمل خط كده اهو ما بيكونش سطره. ولذلك قلت لكم تكون ايه؟ شاخصه، تكون ايه؟ شاخصه قائمه متجسده. وحديث الخط حديث ضعيف منكر، خلاص حديث الخط منكر. طب تعالوا بنا نقرا ما جاء في هذا، يقول والانحراف قليلا ايه عن والرخصه في تبكير. طب تعالوا بقى نشوف عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها، يعني وليقترب، واحنا حددنا مقدار الاقتراب اذا كان قائما كم يكون واذا كان ساجدا كم يكون. رواه ابو داود وابن ماجه الحديث في اسناده محمد بن عجلان وبقيه الرجال رجال الصحيح، وقد أخرج أبو داود من حديث سالم بن أبي حاتم بمعنى، أخرجه أيضا النسائي. قال أبو داود في سنن، وقد اختلف في إسناده، وقد بين ذلك الاختلاف. يعني أبو داود نفسه بين هذا الاختلاف. قوله فليصلي إلى سترة فيه أن اتخاذ السترة واجب. ما؟ ليه؟ لأنه قال فل لم الأمر، والأصل في الأوامر الإيجاب، لكن إحنا معنى الحديث هتصرف الإيجاب إلى الاستحباب كما قلت لك. في أن اتخاذ السترة واجب، ويؤيد حديث أبي هريرة الآتي، حديث صبر بن معبد الجهني عند الحاكم، وقال على شرط مسلم بلفظ ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم منه. قوله وليدن منها في مشروعية البنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما 3 أضلاع كما سيأتي. والحكمة في الأمر بالجنوب أن لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، شوف الحكمة، كما أخرج أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله وليدن منها، والمراد بالشيطان المر بين يدي المصلي كما في حديث فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. والله اللفظ يفيد الامرين، يفيد ايه؟ الامر ان الشيطان الحقيقي والشيطان الذي هو يعني متشيطن من الانس. قال بشر المصابيح، معناها ابنه من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه الصلاة. وسيأتي سبب تسمية المرء شيطان والخلاف فيه. وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني سئل ما مقدارها، فقال كمؤخرة الرحل أو مؤخرة بالتشديد أو بالتخفيف. خلاص عرفناها، والرحل عرفناه، الرحل هو الذي القطعة الخشبية التي توضع على سنام البعير ليركب عليها الركب. رواه مسلم. قوله كمؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، قال النووي المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، مؤخرة يقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء مؤخرة، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخرة الرحل، إما يقال مؤخرة أو آخرة بهمزة المندولة وكسر الخاء. هذه أربع لغات، وهي العود الذي آخر إيه؟ الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير. الرحل ده اسمه كور، يوضع فين؟ ها خبروني، سلام. على السلام البعير. وبعدين ايه متنجد بقى ومعمول له فراش وغطاء عشان انت راكب عليه وهو مرتاح. ان البعير السلام البعير نفسه يشق على الراكب ان يركب عليه من غير كور، مشقه، لكن لما احط الكور عليه يسافر بقى من هنا للمغرب، من هنا لمكه، من هنا للمدينه. ها ما كان الناس بيحجوا على الابل من كور، بيحجوا على ايه؟ على الابل. واحيانا يحطوا على الابل الهودج عشان المراه عشان النساء، برضو الهودج يعني مهيئ ومجهز كالغرفه فوق البعير. طيب هنا بارك الله فيكم، وهي العود الذي في اخر الرحل الذي يستند اليه الراكب من كور البعير ويقدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع معنى. طيب وعايز يقول لك قدر عظم الذراع، الذراع يعني ايه؟ العرض بتاعك لو زي الذراع تماما كده، ها؟ هكذا. وبعدين قال نحو ثلثي ذراع. في الحقيقه احنا لما اتينا بها من عند البدو العرب وقسناها وصل الذراع. على كل حال عن عطاء رحمه الله ابن ابي رباح يقول يعني قدر الستره ثلث ذراع، لا بأس تمشي يعني، هذه جميله. طب اعطيني كده يا شيخ، احنا الطول خلاص ما احناش متكلمين في الطول دي، دي طولها 9 ذراع، خلينا نقيس العرض. ها ثلثين، ما الذراع شبرين، الذراع شبرين ولا مش هتفكرها؟ خلاص بعظم الذراع من هنا لهنا، ما احنا عايزين الثلثين بقى الوقت، احنا في الثلثين، يعني هذه تصلح، العرض لا يصلح، تمام؟ يصلح ان شاء الله، ها؟ 35 سم. بارك الله فيكم. يلا بارك الله فيكم. يقول الحديث يدل على مشروعية السترة، قال النووي ويحصل بأي شيء أقام بين يديه، لكن التحديد بقدر ثلثي ذراع هو السنة أو ما زاد على الكلام النووي ده، أن يشعر بأن أي حاجة تؤدي الغرض، لو حطيت محمول، لو حطيت مفاتيح، لو حطيت أي حاجة، لو عملت الخط. طبعا النووي بمن يصحح حديث الخط، ها؟ وانت كده في الفلاه، في الفلاه هتحط ازاي؟ انت هتحط في الرمل بيدك كده كده، فيشوفك واحد خلاص ما عادش يمر، هذا غير صحيح. انما في الفلاه سهل جدا، يد الانسان بعود هكذا ويغرس فيصلي اليه، بسيط. قال العلماء والحكمه في الستره كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقرب. ما شاء الله نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رحمك الله يا إخواني في الدنيا خير. الثور اللي هو الرحمة. الثور هو الرحمة. الثور هو الرحمة.